طيب لا هذول يلا عط ابراهيم فرايض. انت عطنا مثال من الحاله الثالثه. إيه من عندك عاد تجي موافقه تجي منقسمه تجي مباينه كيف عاد انت عطنا اي مثال من غير امثله اعطيناكم. اي طبعا من غيرها عشان سلمان يكمل. إيه لانه غايب امس. لا أعطنا مثال من غير ما أعطينا من الأمثلة اللي ما أعطيناكم إياها ولا شيء. أبغى من رأسك. لا ولا مثال أعطيناكم. ما نبغى بنت مرة أبدا. مرة ما نبي بنت. ها. إيش هذي إخوة؟ إيش لأم؟ يلا طيب تبدأ ما تصير إخوة اليوم عشان ما خلها أخ اليوم عشان نشوف إيش تعطينا أنت. بس ما تكثر علينا إخوة اليوم. ها تزيد ما ادري انت اللي تعطينا مثال. طيب ايوه خلاص عطنا فلم تقسم التركة حتى مات من حتى ماتت الأخت الشقيقة. طيب ماتت عن من؟ البقية الأخ اليوم وش يقرب لها؟ ها ماتت عن بنت. لا لا تعطينا شيء. أخذنا مثال أعطنا غير الزوج. بنت وبنت ابن بس بيصير فيها رد ونصف وثلث وستة. خلى بنت وابن. طيب الأخت الشقيقة الأم مش تقرب لها؟ ما تقرب لها شيء. طيب والأخ اليوم مش تقرب الأخت الشقيقة؟ ها أخ اليوم مش تقرب الأخت الشقيقة هذه؟ ها شون أخوها ما أقرب لها شيء أبدا. أنت الحين لو اسمح لي طيب لو أنت الحين عندك أخت شقيقة وأنت أخوها ثم أختك هذه الشقيقة ماتت وش تقرب لها أنت؟ أي أنت حاط أخت شقيقة ماتت وانت اخ اليوم. ها اختك ولا لا؟ هي وش تقول لك؟ اللي مات منه الحين عندنا ميتة اخت شقيقة وش تقول لك؟ ما في واحد. انت عندك اخت شقيقة وماتت ثم جو يعزون اخت الشقيقة اسمها مثلا عائشة قال الله يرحمه من اللي قرب لها؟ قرب واحد من اللي قرب لها؟ قال واحد يدرس في الحرم اسمه إبراهيم. وش قرب لها؟ وش تقول؟ أخوها. أخوها إيش؟ ها؟ شو صرت أخ؟ أنت كاتب أخ اليوم، شو صرت أخ الشقيق؟ لا هي اللي ماتت، هي لا يا شيخ أنت ما فهمت. المثال الأول غير المثال الثاني. المثال الأول اللي ميت أخ، تمام، خلف أخ لأم أخت وأخت شقيقة وأم، هذا واحد اسمه زيد مات. إيه نعم، أنت أخو الأم الحين. أخو أم الميت الأول وهي أخت شقيقة الميت الأول. أختك إيش؟ شقيقة أو الأم أو إيش؟ طيب اكتب. سؤالك صح. الحين يوم ماتت هي أختك وش تقول لك؟ خلاص اكتب أخ اليوم. فوق فوق اي فوق هناك فوق هو نفسه أخ اليوم. طيب الأم هذه وش هي؟ أريح لك من أم ثانية، خلاص نريحك. ها ما تقرب لها، يلا ريحك. هاي سلمى ما ندري، حين نسألها. هاي سلمان يصلح الكلام؟ يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح انها كتاب اخ لام والام من غيرها يصلح؟ ما يصلح، لازم الام ما تصير. يلا صارت الأخت الشقيقة ماتت عن أخ لأم وأم وبنت وابن. حط أم. هنا هنا يا سلمان، أنت إذا غبت يوم خلاص. هنا اكتب هنا أم. يلا اقسم لنا أم أخ لأم الحين نبقى مثال ما فيه رد، لأنكم ما أخذتوا الرد أنتم. بس عشان شوفوا أم 6-1 باقي 5. لو يصير ابنين وشوف لو يصير دار أخ لأم خله معي سلمان، حط 2 أخ شقيق أيوه تمام اقسم. الثاني الحين عدلها، بس خلنا نعدل هذه. الأم كم تأخذ؟ 1 وأخ شقيق 2 أخ شقيق كم يأخذون؟ بس لو تكتب يا سلمان شوف أفردها، حط هنا أخ شقيق، اكتب هنا أخ شقيق واحدة في الاثنين هذه. أيوة هذا اللي عصبة ولا لا؟ كم يأخذون؟ 2-2-1 ولا لا؟ خلاص كذا عشان ما يصير فيها انكسار ولا في شيء رد. طيب ياسر صلح لي هذه الحين، هل هو صحيح القسمة ولا لا؟ صلح ليها. تمام اقسم الأم تأخذ كم؟ سدس. أخ شقيق يسقط. وبنت وبن الباقي حطها نفس الكلام، حط ابن بعد زيادة عشان ما يصير فيه انكسار. خلاص يصير واحد، تمام. حط الأم واحد، تمام. طيب شوف يا هذا أخ شقيق، شيله وحط كذا علامة. شيل أخ شقيق، شوف حط كذا يا نظري، يعني إكس كذا هنا وهنا، يعني لا شوي شوي حط عند كل واحد عشان هذا ساقط محجوب محجوب، تمام. والسدس هذا خلاص شيله، تمام. لا أصبر، تعرف السيد، يلا الحين خلاص قسمنا كل ميت مسألته، ثم ننظر بين بين سهام الميت وأصل مسألته، بينهم وبين سهام وبين شو نسوي؟ الدروس ايش؟ ها هنا عندنا واحد وهنا ستة، وش نسوي؟ صار مباينة. أيوة، ناخذ مسألة ثانية ونصير جزء السهم الثاني، ستة بستة يساوي، اكتب الجامعة 36، اكتب هنا يا سيد، شوف الجامعة 36، طيب خذ عطى، تعرف عامر، يلا بعدين شو تسوي؟ نضرب واحد في جزء السهم كذا، واحد في ستة، ستة حط ستة هنا، تمام. بعدين اثنين في ستة 12، هنا هنا بس نزلها هنا يا ايوه، تمام. واثنين في ستة 12، كتب تحت 12، تمام. طيب اصبر شوي، عط يوسف، تعرف انت؟ ما تعرف. يوسف بعدين سهام الميت الثاني وش تسوي؟ واحد ضرب ستة ستة تقسيم ستة، سهم واحد. طيب نضرب واحد في واحد، واحد في واحد، واثنين في واحد، طيب اجمع تجي 36، خلاص تمام تمام زين ما شاء الله، تمام. بكرة نعطيك، تعطونا مثال من عندكم، واللي طلع علينا يطلع مباينة مقسمة اللي هو. وحديث ضعيف أنه أول علم يفقد في الأرض الفرائض، لكن في الواقع وأقل العلوم علما هو علم الفرائض، مع كثرة وقوع العلم. ما من ميت يموت اللي نحتاج فرائض، شوف المقبرة كم يوم يدخلها نحتاج فرائض، ومع ذلك قلة الذين يعرفون هذا العلم، فدل على وجوب اهتمامكم بهذا العلم إذا كنتم طلبة العلم. نعم.